أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 73 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ويكون وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى فصل في الأذان والإقامة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هما لغة الإعلام وشرعا ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما. هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى في بيان حكم الأذان والإقامة، وكذلك ما يشترط لهما وما يتعلق بهما من سنن. والأذان والإقامة من خصوصيات هذه الأمة، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى: وشرع الله تبارك وتعالى الأذان والإقامة في السنة الأولى من الهجرة، وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما بما ثبت من القرآن وبما ثبت كذلك من السنة الفعلية وكذلك السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل الأذان أفضل ولا الإمامة، فخلاف بينهم، والذي رجحه النووي رحمه الله تعالى أن الأذان أفضل من الإمام، وذلك لكثرة فضائل الأذان. وردت في شأن الأذان فضائل كثيرة في الكتاب وكذلك في السنة. هذه الفضائل تدل على ماذا؟ تدل على أفضلية هذه أو هذا الأذان على الإمام. من ذلك قول ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أرى هذه الآية نزلت في المؤذنين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل راطب ويابس. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، أو قال: يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مدى صوته، وصدقه من سمعه من راطب ويابس، وله أجر من صلى معه. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد، رواه كذلك النسائي في سننه. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيح. كل هذه الفضائل تدل على مشروعية الأذان وعلى كونه أفضل من الإمامة، كما سيأتي إن شاء الله معنا. والأذان كما عرفه الشيخ رحمه الله تعالى هو في اللغة الإعلام، وأما في الشرع فهو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة أصالة على الأعيان. هو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة أصالة على الأعيان. والشيخ رحمه الله تعالى عرفها بتعريف مختصر فقال: شرعا ما عرف من الألفاظ المشهورة فيهما. لكن هذا التعريف فيه قصور، والأفضل أن نعرفه بما ذكرناه الآن. نقول في تعريف الأذان في الشرع: هو ذكر مخصوص، يعني ذكر معين يختص بهذه العبادة، الله أكبر الله أكبر إلى آخر هذه الألفاظ المشهورة المعروفة لدى الجميع. هذا الذكر المخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة، فخرج بذلك النوافل، فالنوافل كما سيأتي أيضا لا يؤذن لها. فهو ذكر مخصوص مطلوب لصلاة مكتوبة أصالة. لما نقول أصالة خرج بذلك ماذا؟ خرج بذلك الصلاة المنذورة. الصلاة المنذورة مكتوبة واجبة، لكن هذا الوجوب عارض، ولهذا لا يؤذن للصلاة المنذورة بخلاف الصلاة المكتوبة. هي صلاة مفروضة، هي صلاة واجبة، لكن فرضها الله تبارك وتعالى فهي مفروضة أصالة على الأعيان. ولما نقول على الأعيان خرج بذلك ما كان على الكفاية على الأعيان، فيشمل ذلك مثلا الصلوات المكتوبات الخمس وصلاة الجمعة. ولما نقول خرج بذلك ما كان على الكفاية فخرج به صلاة الجنازة. فهل يؤذن لصلاة الجنازة؟ لا، لا يؤذن لصلاة الجنازة لأنها فرض على الكفاية، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أو أنه أذن للجنازة. فهذا هو تعريف الأذان في اللغة وتعريف الأذان في الشرع. أما بالنسبة للإقامة فالإقامة ذكر مخصوص أيضا كما قلنا في الأذان، لكن هذا الذكر المخصوص مطلوب لاستنهاض الحاضرين لصلاة مكتوبة، وهذا هو فائدة والغرض من الإقامة. الغرض من الإقامة هو استنهاض الحاضرين لصلاة مكتوبة. لذلك برضو هنأخذ من هنا فائدة مهمة تتعلق بواقعنا. من السنة جماعة في الأذان إعلام الناس بهذا الأذان من خلال رفع الصوت به من أجل أن يعرف الناس أن وقت الصلاة قد دخل. لكن بالنسبة للإقامة قلنا هي لاستنهاض الحاضرين، ولهذا لا يسن في الإقامة رفع الصوت خارج المسجد. الإقامة لمن حضر بالفعل ومن أجل أن يقوم الناس للصلاة مع الإمام أو خلف الإمام. فالسنة في الإقامة ألا تكون في المكبرات الخارجية، لا تكون في المكبرات الخارجية، وإنما تكون في أو بقدر ما حضر أو بقدر من حضر من الناس، بقدر من سيصلي خلف الإمام. الحكمة من الأذان أربعة أشياء: الإعلام بدخول الوقت، الدعوة إلى الجماعة، الإعلام بموضع الجماعة علشان لو حد عايز يصلي مع جماعة المسلمين فيسمع الأذان فيعلم بذلك موضع هذه الجماعة، وكذلك في هذا الأذان إظهار شعار الإسلام. وكما أشرنا في أول الكلام فاختلف العلماء هل هو أفضل يعني الأذان ولا الإمامة، وقلنا الذي رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى واعتمده الشافعية هو أن الأذان أفضل خلافا للإمام الرافعي رحمه الله. فالرافعي يرى أن الإمامة أفضل من الأذان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما ولم يكن مؤذنا، فدل هذا على أنه أفضل. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول المذهب هو أن الأذان أفضل، واختلف الشيخان الشيخ ابن حجر والشيخ الرملي رحمه الله تعالى في معنى أن الأذان أفضل. هل الأذان أفضل يعني الأذان وحده أفضل من الإمامة، ولا الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة؟ بالأول قال الرملي رحمه الله، وبالثاني قال الإمام ابن حجر. فالرملي يقول الأذان وحده أفضل من الإمامة. طيب لو أنه أذن وأقام، طبعا هذا من باب أولى. وأما الإمام ابن حجر رحمه الله فيرى أن الأذان إذا كان مع الإقامة، يعني لو واحد أذن وبعدين أقام، هذا أفضل ممن تولى الإمامة والصلاة بالناس، بشرط إيه؟ بشرط أن يكون الأذان معه إقامة. طب لو اقتصر على الأذان فقط، لو اقتصر على الأذان فقط، عند الإمام ابن حجر يقول لا، في هذه الحالة ستكون الإمامة أفضل من هذا الأذان. فهو إذن محل خلاف، وكما قلنا المعتمد في ذلك أن الأذان أفضل، والرملي يقول الأذان وحده أفضل، وابن حجر يقول إذا كان معه الإقامة فهو أفضل من الإمام. ثم إن الصلوات من جهة الأذان والإقامة أيضا تنقسم إلى أربعة أقسام. الصلوات بالنسبة للأذان والإقامة تنقسم إلى أربعة أقسام. فعندنا من الصلوات أو عندنا قسم من أقسام الصلوات يسن فيه الأذان والإقامة. إيه القسم الذي يسن فيه الأذان والإقامة من الصلوات؟ زي ما قلنا من شوية، قلنا الصلوات الخمس وكذلك صلاة الجمعة. الصلوات الخمس المكتوبات وكذلك صلاة الجمعة يسن لها الأذان والإقامة. وعندنا قسم من الصلوات يسن فيه الإقامة فقط، يسن فيه الإقامة فقط. متى يسن الإقامة فقط؟ يسن الإقامة فقط فيما إذا جمع بين الصلاتين أو قضى فرائض متوالية. فلو جمع بين الصلاتين يبقى سيقيم للأولى وسيقيم للثانية. طب هل سيؤذن للأولى والثانية؟ لا، سيؤذن للأولى فقط. طيب لو أنه قضى فرائض متوالية، هنا سيقيم، يسن له أن يقيم لكل فريضة من هذه الفوائد. طيب هل سيؤذن؟ لا، لا يؤذن إلا للأولى فقط. فهذا قسم يسن فيه الإقامة فقط. وعندنا قسم ثالث يسن فيه النداء فقط. يعني إيه النداء؟ يعني لا أذان ولا إقامة، لكن ينادى لهذه الصلوات، وهي النوافل التي تشرع فيها الجماعة. النوافل التي تشرع فيها الجماعة العيدان، الخسوفان، وكذلك الاستسقاء إلى آخره. فهذا القسم يسن فيه النداء، يقول مثلا صلاة العيد رحمكم الله، الصلاة جامعة إلى آخر ذلك، لكن من غير استعمال الأذان أو اللجوء إلى الأذان أو اللجوء إلى الإقامة. وعندنا قسم الأخير، قسم من الصلوات لا يسن فيه النداء ولا يسن فيه الأذان ولا يسن فيه كذلك الإقامة. طيب ما هو هذا القسم الذي لا يسن فيه شيء من ذلك؟ هو النوافل التي لا تشرع فيها الجماعة، زي مثلا الرواتب، الرواتب القبلية أو الرواتب البعدية أو صلاة الضحى أو قيام الليل إلى آخر. هذه الصلوات لا يشرع له النداء، لا يشرع لها الأذان، لا يشرع له كذلك، لا يشرع لها كذلك الإقامة. فهي إذن على أربعة أقسام. طيب عرفنا الآن ما يشرع له الأذان والإقامة وما لا يشرع له الأذان والإقامة. نأتي على حكم الأذان، ما حكمه؟ الأذان والإقامة أيضا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء في حكمها. ومذهب الشافعية أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الجمعة وفي الخمس المكتوبات، فيسن أن يؤذن ويقيم إذا صلى الجمعة، وكذلك إذا صلى صلاة مكتوبة من الصلاة الخمس. وبعض العلماء يرى أن هذا فرض على الكفاية. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فقال فليؤذن لكما أحدكما. يبقى هنا لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، الأمر الأصل فيه الوجوب، ولهذا قالوا هو واجب. طب لماذا قالوا على الكفاية؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به جميع الناس، إنما أمر به واحدا فقط، فدل هذا على أنه على الكفاية وليس على الأعيان. لكن مع ذلك قال الشافعية هو سنة. طيب ليه؟ قالوا هذا مصروف، هذا الحديث مصروف بأدلة أخرى سيأتي كلام عنها، وإحنا بنعلق على كلام الشيخ رحمه الله. الحاصل يعني أنه أن الأذان والإقامة سنتان مؤكدتان في الجمعة وكذلك في الخمس المكتوبات. قال الشيخ رحمه الله والأصل فيهما الإجماع المسبوق برؤية عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه المشهور ليلة تشاوروا فيما يجمع الناس. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تشاوروا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجمع الناس من أجل الصلاة. بيدخل وقت الصلاة وبعدين مش عارفين نجمع الناس ازاي من أجل أن يصلوا في جماعة، بدل ما كل واحد هيصلي لوحده أو بعدين يصلي جماعة فيما إذا اتفق له ذلك. فأرادوا أن يتشاوروا فيما بينهم في شيء يجتمع به من أجل الصلاة في جماعة. قال وهي كما في سنن أبي داود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة قال طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس فقال وما تصنع به قال ندعو به إلى الصلاة قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت له بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة قال عبد الله فلما أصبحت عبد الله بن زيد قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لرؤيا حق إن شاء الله قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فإنه أندى يعني أرفع وأعلى صوتا منك قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضه قال وهو في بيته فخرج يجر رداءه خرج يجر رداءه استدل بذلك على أن الإسبال إذا كان لغير خيلاء فليس بحرام قال فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد قال قيل رآها 14 صحابيا يعني كأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تواترت رؤاهم على هذا الأذان بهذه الصفة وهنا قد يأتي إشكال وهو أن الرؤى لا يؤخذ منها أحكام شرعية يعني لو واحد مثلا رأى رؤيا أن غدا أول أيام رمضان هل يؤخذ بهذه الرؤية نعتمد على هذه الرؤية في معرفة أن غدا من أيام رمضان بالإجماع لا لأن الرؤى لا يؤخذ منها شيء من الأحكام الشرعية ليست هي من جملة الأدلة عند العلماء عند عامة العلماء طيب مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اعتمد على رؤية عبد الله كما يقول البعض يعني وعلى ما قاله عمر أيضا وعلى ما جاء به جمع من الصحابة وجعل هذا أذانا يجمع به الناس للصلاة طيب ازاي بقى نقول هو لا يؤخذ منه شيء من الأحكام الشرعية والنبي هنا أخذ حكما شرعيا من هذه الرؤية الإجابة عن ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعتمد هذه الصيغة من الأذان بالوحي الذي نزل عليه عليه الصلاة والسلام فلما جاءه عبد الله رضي الله تعالى عنه يخبره بما رأى صدقه قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله ليه لأنها موافقة للوحي الذي جاءه صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك أنه اعتمد على هذه الرؤية في هذا الحكم الشرعي قال الشيخ رحمه الله وقد يسن الأذان لغير الصلاة كما في أذن المهموم يعني في بعض المواضع يستحب أيضا الأذان الأذان مش مخصوص بس بالصلاة وإنما كذلك هو مستحب في بعض الأحوال منها إذا كان الشخص مهموما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنا وعن المسلمين فلو كان الشخص مهموما فيسن أن يؤذن في حال وجود الهم وكذلك في حال الصرع في أذن المصروع والصرع هذا أداء يشبه الجنون وكذلك في حال الغضب وكذلك في حق من ساء خلقه من إنسان أو بهيمة وعند الحريق وعند تغول الغيلان يعني عند تمرد الجن وجاء هذا في بعض الأحاديث منها ما رواه الإمام أحمد والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان، فنادوا بالأذان. قال الشيخ: وهو والإقامة في أذني المولود، يعني برضو يسن الأذان والإقامة في أذن المولود، فيؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في الأذن اليسرى. هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه بعض الأحاديث ثابت هذا من فعله، وأما من السنة القولية فجاء بعض الأحاديث لا تخلو من ضعف. وأيضا قالوا الحكمة من استحباب الأذان في أذن المولود هو أن يكون أول ما يقرع أذن هذا المولود كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، علشان برضو يوفق في آخر حياته من أن يقول لا إله إلا الله فتختم أو يختم له بهذه الكلمة فيدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وخلف المسافر، أيضا يؤذن خلف المسافر، وهذا ثابت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: ويسن على الكفاية، وهذا بالنسبة للحكم، يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض. والسنة منها ما هو على الكفاية، منها ما هو على الكفاية، ومنها ما هو على الأعيان، زيها زي الواجب بالضبط. لما تكلمنا قبل كده في مسائل أصول الفقه عرفنا أن الفرائض أو الواجبات منها ما هو على الأعيان ومنها ما هو على الكفاية، كذلك بالنسبة للسنن، من السنن ما هو على الأعيان، سنة العين يعني مختصة بشخص، زي كده الرواتب، سنن الرواتب هذه سنة على الأعيان، مطالب كل مصلي بالإتيان بهذه السنة، زي سنة الضحى، زي سنة العيدين، زي سنة الكسوفين إلى آخره، كل هذه سنن على الأعيان. وعندنا من السنن ما هو على الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط الطلب عن الباقين. سنن الكفاية زي إيه؟ وزي هذه السنة، زي سنة الأذان، وكذلك سنة الإقامة، وكذلك تشمية العاطس، وكذلك التسمية عند الجماع والتسمية عند الأكل، وكذلك إلقاء السلام، وكذلك عيادة المريض. كل هذه السنن على الكفاية، يعني إذا قام بها البعض سقط الطلب عن الباقين. فقال الشيخ: يسن على الكفاية ويحصل بفعل البعض أذان وإقامة. قال: لخبر الصحيحين: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالأذان ولا أمر واحدا؟ أمر واحدا بالأذان، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فدل هذا أنه على الكفاية وليس على الأعيان. قال الشيخ رحمه الله: لذكر ولو صبيا ومنفردا وإن سمع أذانا من غيره على المعتمد. يبقى استحباب الأذان إنما هو في حق الذكر، أما في حق المرأة لا يسن لها الأذان إذا كان ذلك بحضرة الرجال. طب لو كان بحضرة النساء ينفع المرأة تؤذن؟ تؤذن لكن بغير رفع الصوت، تؤذن لكن بغير رفع الصوت. فالأذان مستحب في حق الذكر. قال: ولو صبيا، يعني حتى لو كان صبيا يعني مميزا فيستحب ذلك. قال: ومنفردا، يعني حتى ولو كان يصلي منفردا فإنه يستحب له أن يؤذن. قال: وإن سمع أذانا من غيره على المعتمد، يعني حتى لو سمع أذان غيره وراد أن يصلي هو فهو يسن له أن يؤذن ويقيم بعد ذلك. قال: خلافا لما في شرح مسلم. ثم قال بعد ذلك: نعم، إن سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم لم يسن له على الأوجه. بهذا استدراك من الشيخ رحمه الله بعد ما قال إن المنفرد يستحب له الأذان والإقامة، ومن سمع أذان الغير برضو يستحب له الأذان والإقامة، قال يستثنى من ذلك إيه؟ فيما لو سمع أذان الغير، أذان الجماعة، وأراد أن يصلي معهم وصلى معهم بالفعل، فهنا ما ينفعش يأذن بقى. هيأذن إزاي؟ لا يؤذن ولا يقيم، وإنما يكتفي بإيه؟ بالأذان الذي سمعه من المؤذن والإقامة التي سمعها من المقيم. يبقى إذن يستحب له الأذان والإقامة ولو سمع الأذان أو الإقامة من الغير، إلا إذا سمع أذان الجماعة وأراد الصلاة معهم وصلى معهم بالفعل، فهذا لا يستحب له الأذان ولا الإقامة على الأوجه. قال الشيخ رحمه الله: لمكتوبة ولو فائتة دون غيرها. يبقى يسن الأذان والإقامة حتى ولو لصلاة فائتة، وهذا المذهب القديم خلافا لما جاء في الجديد عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. المذهب الجديد أن الأذان للفائتة لا يسن، الأذان للفائتة لا يسن. والمذهب القديم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هو مسنون. طيب إيه المعتمد عند الشافعية؟ اعتمدوا المذهب القديم ولا الجديد؟ اعتمدوا في ذلك المذهب القديم. ليه؟ لقوة الدليل ولصحة الحديث الوارد فيه. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فاته صلاة الصبح، فلم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا على حر الشمس، نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. ثم لما انتبهوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانتقال من هذا الوادي الذي كانوا فيه، قال: لأن فيه شيطانا. فساروا حتى ارتفعت الشمس، ثم نزل فتوضأ وأمر بلالا بالأذان وصلى ركعتي الفجر ثم الصبح. يبقى هنا أذن لفائتة ولا لم يؤذن؟ أذن للفائتة، فدل هذا على استحباب الأذان ولو لصلاة فائتة. قال: دون غيرها كالسنن وصلاة الجنازة والمنظورة، فهذه لا يسن لها الأذان لعدم الورود. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو اقتصر على أحدهما لنحو ضيق وقت فالأذان أولى به. يعني لو أراد الاقتصار على أحدهما، إما الأذان وإما الإقامة، هيقتصر على إيه؟ الأولى اللي هو يقتصر على الأذان ولا على الإقامة؟ قال: فالأذان أولى، يعني الاقتصار عليه أولى. قال: ويسن أذانان لصبح، واحد قبل الفجر وآخر بعده، فإن اقتصر فالأولى بعده. يسن أذانان للصبح، ويسن أيضا مؤذنان، يؤذن واحد قبل الفجر ويؤذن واحد بعد الفجر، وذلك لخبر الصحيحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل. يعني بليل؟ يعني قبل الفجر. قال: فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. يبقى أذان ابن مكتوم كان إمتى؟ كان إذا طلع الفجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن أو يأمر بأذانين للصبح، أذان قبل الوقت وأذان إذا دخل الوقت. فدل هذا على إيه؟ على هذا، على استحباب أذانين وعلى استحباب مؤذنين أيضا مختلفين. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم جعل مؤذنين مختلفين؟ لما كانش واحد بس؟ علشان ينتبه الناس إن هذا الأذان من زيد هذا قبل الفجر، والأذان الآخر الذي هو من عمرو هذا الأذان الذي فيه دخول الوقت، ما يحصلش لخبطة، ما يتلخبطش الناس. ممكن واحد مثلا لما يسمع مؤذن واحد يتلخبط، هو المؤذن ده اللي بيأذن ده الأذان الأول ولا الأذان الثاني؟ ما يعرفش. وممكن يكون مثلا في وقت صوم زي في رمضان، فيؤذن المؤذن الأذان الثاني وهو فكر الأذان الأول، فيعمل إيه؟ يفضل يأكل ويشرب عادي وما يمتنعش عن المفطرات، فيفسد صومه بذلك، لأنه لا عبرة بالظن البين خطأ. فيسن أن يكون عندنا مؤذنان يؤذن كل واحد منهما أذانا دون الآخر، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأذانان للجمعة. أحدهما بعد صعود الخطيب المنبر والآخر الذي قبله، أنما أحدثه عثمان رضي الله تعالى عنه لما كثر الناس، فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه، وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل. يبقى الشيخ بيقول هنا يسن أذنان ذكر للصبح، وأيضا يسن أذنان للجمعة. والصواب أن الجمعة يسن لها أذان واحد، يسن لها أذان واحد اللي هو أذان دخول الوقت، وإن احتاج الناس لأذان آخر فهذا مباح غير مسنون. مباح ليه؟ لأن عثمان رضي الله تعالى عنه أمر به، وأقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عثمان على ذلك، فهذا يدل على الجواز. أما ظاهر كلام الشيخ هنا، بل صرح الشيخ رحمه الله تعالى بأنه مستحب، وهذا ليس بصحيح. الأذان الثاني للجمعة هذا مباح وجائز وليس بمستحب. طيب إذا لم نحتج إلى هذا الأذان أصلا، الأذان الزائد هذا، خلاص يبقى الاقتصار على أذان واحد هذا هو الأفضل اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي يقول: فأما الأذان الأول فهو محدث لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عهد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، واختلف في أول من أحدثه وأمر به، فحكي عن طاووس اليماني والسائب بن يزيد أن أول من أمر به عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين كاثر الناس في أيامه. وحكى الشافعي عن عطاء أنه أنكر أن يكون عثمان أمر به، وقال أول من أحدثه هو معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالحاصل يعني سواء كان الذي أحدثه هو عثمان أو الذي أحدثه هو معاوية رضي الله تعالى عن الجميع، فكان هذا بمحض من الصحابة، وأقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك ولم ينكروا، فهذا يدل على أنه جائز فيما إذا احتاج الناس إلى هذا الأذان. قال الشيخ رحمه الله: وسن أن يؤذن للأولى فقط من صلوات توالت كفوائت وصلاتي جمع وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان. يبقى هنا لو أنه تراكمت عليه الصلوات زي مثلا في حالة الجمع بين الصلاتين، هيؤذن لكل صلاة ولا سيؤذن للأولى فقط؟ سيؤذن للأولى فقط ويقيم للصلاتين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن للأولى وكان يقيم للصلاتين. نفس الكلام فيما لو توالت عليه أكثر من صلاة، يعني أكثر من فائتة، برضه هنا سيؤذن للأولى ويقيم لكل الصلوات. قال: وحاضرة، قال: وفائتة وحاضرة دخل وقتها قبل شروعه في الأذان، برضو لو أنه اكتمت عليه صلاة فائتة مع صلاة حاضرة لكنه لم يكن قد أذن للحاضرة، يبقى هنا سيؤذن أيضا للفائتة في هذه الحالة ويقيم لكل منهما. ولهذا قال: ويقيم لكل، وذلك للاتباع. جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المزدلفة، فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ولم يصلي بينهما شيئا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على أذان واحد وأقام لكل. قال الشيخ: وسنة إقامة لأنثى سرا، يبقى المرأة يسن لها الإقامة سرا لا ترفع صوتها، لا ترفع صوتها بذلك. قال: وخنثى، فإن أذنت للنساء سرا لم يكره. طيب لو كان جهرا، لو جهرت بالأذان مسكت ميكروفون وبعدين أذنت إعلاما بدخول الوقت حرم عليها ذلك. هنلاحظ، شوف يعني لو أنها أذنت وجهرت بالأذان حرم عليها ذلك. طيب الأخوات الكريمات اللي بتظهر على القنوات الفضائية وبتقرأ على المشايخ أمام الناس، هل هذا يصح؟ هل هذا يجوز؟ المرأة ممنوعة من الأذان، هنجد هذا مضطردا في الشرع. يعني حتى مثلا لو صلت المرأة في جماعة وبعدين اختلطت الصلاة على الإمام، ما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وما الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة؟ شرع النبي صلى الله عليه وسلم للرجل التسبيح وشرع للمرأة التصفيق، ما قالهاش قولي سبحان الله مع أنهم في صلاة، كل واحد منشغل بصلاته، ومع ذلك ما ينفعش المرأة تتكلم أو ترفع صوتها بالتسبيح على هذا النحو. هنجد ذلك أيضا مثلا في الحج وفي العمرة، يسن رفع الصوت بالتلبية، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والسج، هو رفع الصوت بالتلبية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. طب بالنسبة للنساء، سنجد أن الأمر بالنسبة للنساء مختلف، المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية بحضرة الرجال، ما ينفعش. ثم تأتي النساء بعد ذلك تطلع في بعض القنوات وبعدين تدي دروس ومحاضرات، وبعض الأخوات الكريمات تخرج للقراءة أمام الناس والتسميع، إيه لازمة الكلام ده كله؟ كل هذا ما ينفعش، كل هذا لا يصح أبدا. فبنقول المرأة لو أذنت خلاص تؤذن بحضرة النساء سرا، فإن رفعت صوتها وجهرت بالأذان حرم عليها ذلك. قال الشيخ رحمه الله وينادى لجماعة مشروعة في نفل، يعني لو كان هذا النفل مما يشرع في جماعة زي العيد وزي التراويح وزي الوتر في رمضان وزي صلاة الكسوف، فيسن لها النداء، لا يسن الأذان ولا يسن الإقامة، وإنما يسن لها النداء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فينادي الصلاة جميعا. قال حينادى بإيه؟ قال الصلاة بنصبه إغراء، يعني الصلاة. قال ورفعه مبتدأ، أو تقول الصلاة، ينفع الاثنين. قال جامعة بنصبه حالا ورفعه خبرا، فلك أن تقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، كل هذا يصح. قال ويجزئ الصلاة الصلاة أو الصلاة الصلاة، قال وهيم إلى الصلاة، كل هذا النداء يصح ويجزئ. قال ويكره حي على الصلاة، ويكره حي على الصلاة، وذلك لعدم الورود. فقال رحمه الله، قال ويكره حي على الصلاة، هذا عند الشيخ ابن حجر رحمه الله لعدم، وعند الشيخ الرملي رحمه الله لا كراهة في قوله حي على الصلاة. قال وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة. ويندب يعني النداء عند دخول الوقت وعند الصلاة، فعلى ذلك يكون النداء مرتين، لكن المعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة. بمعنى إيه؟ يعني لو أراد النداء من أجل صلاة العيد حينادي مرة واحدة بس، ولا مرتين، مرة عن الأذان ومرة عن الإقامة. الشيخ بيقول ينبغي ندبه عند دخول الوقت زي الأذان، وكذلك ينادي مرة تانية عند الصلاة، يعني بالنيابة عن الإقامة. واضح الآن؟ فقول الشيخ هنا ينبغي ندبه، يعني ندب النداء عند دخول الوقت وعند في مرة أخرى عند الصلاة، لكن المعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة، كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي وكذلك كلام الرملي رحمه الله تعالى، كما ذكره الرملي رحمه الله تعالى. قال وخرج بقولي لجماعة ما لا يسن فيه الجماعة وما فعل فرادة،